عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ولا يزال حديثنا متعلقا بشرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة. يقول الحافظ رحمه الله: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أخرجه الترمذي وضعفه. قال أخرجه الترمذي وضعفه. هذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في باب شروط الصلاة لأنه يتعلق بشرط من شروط الصلاة، ألا وهو استقبال القبلة. فلذلك أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب. نتكلم أولا عن راوي هذا الحديث، ثم بعد ذلك ننتقل إلى تخريج الحديث، ثم بعد ذلك نشرح يعني معنى الحديث، وأخيرا ننتقل إلى المسائل والفوائد المتعلقة بالحديث. راوي هذا الحديث هو عامر ابن ربيعة، وهو عامر ابن ربيعة ابن كعب أو ابن كعب العنزي، ابن كعب العنزي أبو عبد الله العدوي، كنيته أبو عبد الله. وهذا الصحابي وهو عامر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه ممن أسلم قديما بمكة، يعني كان إسلامه قديما بمكة، وكان إسلامه قبل عمر بن الخطاب كما ذكروا ذلك في ترجمته. وهذا الصحابي أيضا يعني يعد ممن هاجر الهجرتين، فهاجر أولا إلى الحبشة لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بقي من الصحابة بمكة إلى المدينة، هاجر ربيعة أو عامر بن ربيعة رضي الله عنه هاجر مرة ثانية إلى المدينة، فهو ممن أسلم قديما بمكة وهاجر الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، فهو من البدريين، فهو ممن حضر غزوة بدر، فشهد غزوة بدر وجميع المشاهد، يعني شهد كل الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في سنة وفاة هذا الصحابي، فمنهم من قال كانت وفاته سنة 32 من الهجرة، ومنهم من قال توفي سنة 33، ومنهم من قال توفي سنة 35 أو 36، ومنهم من قال توفي سنة 37. والذي اعتمده الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب أن يعني وفاته رضي الله عنه كانت في الليالي التي توفي فيها عثمان، يعني مات هذا الصحابي أو موته كان قريبا من موت عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ومن المعلوم أن وفاة عثمان رضي الله عنه كانت في آخر شهر ذي الحجة سنة 35 من الهجرة، يعني توفي في آخر شهر ذي الحجة سنة 35 هجرية، وعليه فتكون وفاة هذا الصحابي إما يعني في آخر يعني سنة 35 أو في أول سنة 36، والله تعالى أعلم. فهذا تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث، وهو عامر ابن ربيعة العنزي أبو عبد الله العدوي رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فيقول المصنف أخرجه الترمذي، أي رواه الترمذي في سننه، قال وضعفه، أي الترمذي رحمه الله يعني بعد إخراجه لهذا الحديث أشار إلى ضعفه، لأنه قال هذا حديث ليس إسناده بذاك، قال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، قال لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان. وأشعث السمان هذا متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقرير، إذن فهذا الراوي متروك، هذا الراوي متروك. أضف إلى ذلك أن يعني هذا الحديث فيه راوي آخر أيضا ضعيف، وهو عاصم ابن عبيد أو وهو عاصم ابن عبيد الله. إذن فهذا الإسناد يعني فيه علتان، ففيه عاصم ابن عبيد الله وهو ضعيف، وفيه أيضا يعني هذا الراوي وهو أشعث ابن سعيد السمان وهو متروك. وعليه فهذا الإسناد يقال في تخريجه ماذا؟ ضعيف جدا، يقال في تخريجه ضعيف جدا. وهذا الحديث له شواهد، يعني جاءت له شواهد من حديث ابن عباس وجابر، ولكن تلك الشواهد كما يقال لا يفرح بها، لأنها أيضا يعني شديدة الضعف. فحديث جابر وإن روي من طرق فجميع الطرق المؤدية إليه يعني إما أن يكون فيها يعني متروكون أو يعني مجهولون إلى غير ذلك، وحديث ابن عباس أيضا يعني في إسناده يعني متهم، يعني متهم بالكذب. إذن فهذا الحديث يعني له شواهد، ولكن تلك الشواهد كما يقال لا تغني ولا تسمن من جوع، لأنها أيضا شديدة الضعف. ولهذا فالأظهر، الأظهر والله تعالى أعلم، أن هذا الحديث يبقى ضعيف ولا يتقوى، لا يتقوى يعني بما له من الطرق أو الشواهد، لأن جميع شواهده كما قلنا يعني شديدة الضعف. إذن فهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم في هذا الحديث، أن يقال فيه بأنه ضعيف، بل ضعيف جدا، بل هو ضعيف جدا. وأما الشيخ الألباني رحمه الله فقد خرج هذا الحديث في كتابه الإرواء، ومال إلى تقويته، مال إلى تقويته بمجموع طرقه وشواهده. والشيخ الألباني يعني في ذلك التخريج يعني وقعت له يعني بعض الأوهام يعني لا داعي للتنبيه عليها في هذه يعني في هذا المجلس، يعني حتى يعني لا يعني يستغرق ذلك منا يعني وقتا كثيرا. إذن فالحاصل كما قلت أن يعني هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. ولذلك الحافظ رحمه الله يعني أورد يعني تضعيف الترمذي رحمه الله لهذا الحديث ولم يتعقبه، فالحافظ لما خرجه قال رواه الترمذي وضعفه ولم يتعقبه، وهذا يدل على أن يعني الحافظ رحمه الله ممن يميل أيضا إلى يعني تضعيف يعني هذا الحديث. إذن فالحاصل أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، لا يصح. طيب نعود الآن إلى بيان معنى الحديث وبيان معنى متنه. يقول الحافظ رحمه الله وعن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، أي في سفر، يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة. يقول فأشكلت علينا القبلة، أشكلت عليهم ماذا؟ القبلة، يعني لم يهتدوا إلى جهة القبلة. ومن المعلوم أن يعني الأوائل كانوا يهتدون إلى جهة القبلة بالشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك، كما قال تعالى وبالنجم هم يهتدون، فكانوا يعني يهتدون إلى الجهات ومعرفتها يعني بمثل هذه الأشياء. فالظاهر أنهم في تلك الليلة يعني لم تظهر لهم علامة من هذه العلامات، فقال فأشكلت علينا القبلة فصلينا، يعني اجتهدوا في اختيار جهة ما فصلوا إليها، اجتهدوا في اختيار جهة ما فصلوا إليها. قال فلما طلعت الشمس، إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، يعني لما طلعت الشمس وعرفوا الجهة الصحيحة للقبلة، يعني تبين لهم بأنه يعني في صلاتهم ليلا قد أخطأوا القبلة، قال صلينا إلى غير القبلة. قال فنزلت، يعني نزلت هذه الآية من سورة البقرة، فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا أي إلى أي جهة يعني توجهتم وصليتم فثم، وثم هذا اسم إشارة، أي فهناك يعني وجه الله، لأن المصلي حيثما توجه، حيثما توجه فإنه يستقبل الله جل وعلا، كما جاء يعني ذلك صريحا في بعض الأحاديث النبوية. واختلف أهل العلم هل هذه الآية من آيات الصفات أم لا، هل هذه الآية من آيات الصفات، حيثما أو فأينما تولوا فثم وجه الله. فمنهم من حمل هذه الآية على ظاهرها فقال هذه الآية من آيات الصفات، وفيها إثبات لصفة الوجه لله تبارك وتعالى، وهي صفة حقيقية تليق به عز وجل. ومنهم من قال بأن المراد بالوجه هنا الجهة، وليست هذه الآية من آيات الصفات، وأن المراد بالوجه هنا الجهة، فيكون المعنى فأينما تولوا فثم وجه الله، أي جهة الله التي أمركم باستقبالها، لأنه سيأتينا يعني في مسائل الحديث أن المسلم إذا أشكلت عليه القبلة فيجتهد في اختيار جهة ما ويصلي إليه، وتكون صلاته إليها صحيحة لأنه يعني فعل ما أمر به شرعا. إذن فالجهة التي أداه إليها اجتهاده هي الجهة التي أمر ماذا باستقباله. قالوا فالوجه هنا بمعنى الجهة، والوجه يطلق في اللغة العربية ويراد به الجهة، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فثم جهة الله التي أمركم ماذا باستقبالها. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله رجح بأن يعني هذه الآية المراد بالوجه فيها الجهة، وليس المراد بالوجه هنا يعني الوجه الذي هو صفة من صفات الله جل وعلا. وإن كان طبعا هذه الصفة عند شيخ الإسلام رحمه الله وغيره يعني ثبتت في نصوص أخرى، يعني لما نقول بأن شيخ الإسلام رحمه الله يرى بأن المقصود بالوجه في هذه الآية الجهة، ليس معنى ذلك أنه ينفي هذه الصفة، بل هذه الصفة يعني ثابتة في نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا إشكال في إثبات ماذا؟ الصفة، فالصفة ثابتة لله جل وعلا في آيات وأحاديث، وهي صفة حقيقية تليق بالله جل وعلا نثبتها. ولكن الخلاف هل الوجه في هذه الآية في هذا النص هل المراد به الصفة أم المراد به ماذا؟ الجهة. فاختلف العلماء في ذلك، ومال يعني شيخ الإسلام كما قلنا ورجح بأن المراد بالوجه هنا الجهة، فيكون معنى الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فثم جهة الله يعني الجهة التي أمرتم بالاتجاه إليها واستقبالها. إذن هذا هو يعني معنى الحديث. إذن يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا الحديث كما قلت ساقه المؤلف في شروط الصلاة لأنه يتعلق بشرط من شروط الصلاة، وهي ماذا؟ استقبال القبلة. واستقبال القبلة، استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة. وقد دل على هذا الشرط الكتاب والسنة والإجماع، دل على اشتراط هذا الشرط كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم. ونبدأ أولا بالإجماع لأنه يعني قد يكون من أوضح وأظهر الحجج في مثل يعني هذه المسائل، فنقول أجمع العلماء على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. أجمع العلماء على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، إلا فيما استثني كما سيأتي، إلا فيما استثني. إذن فإجمع العلماء على اشتراط ذلك في الصلاة. وهذا الشرط كما قلت يعني دلت عليه النصوص الشرعية، من ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة فولي وجهك شطر المسجد الحرام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن فأمر الله جل وعلا في الصلاة باستقبال ماذا؟ الكعبة، المسجد الحرام. وفي أول الإسلام، في أول الإسلام كان الناس يصلون إلى بيت المقدس، كان الناس يصلون إلى بيت المقدس. وهكذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقي الأمر على ذلك، يعني في أول الهجرة بقي الأمر على ذلك، فبقي الناس يستقبلون في صلاتهم بيت المقدس. ثم يعني بعد الهجرة بستة عشر شهرا تقريبا يعني نسخت ماذا؟ يعني القبلة الأولى وهي بيت المقدس، وأمر الناس بأن يستقبلوا ماذا؟ بيت الله الحرام الكعبة. لهذا يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة البقرة قد نرى تقلب وجهك في السماء، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يصلي إلى بيت المقدس، ولكنه في قرارة نفسه يعني كان يود أن يستقبل ماذا؟ الكعبة، كان يود أن يستقبل الكعبة. ولهذا كان يعني أحيانا يعني ينظر إلى السماء إلى جهة نزول الوحي. ولهذا قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. إذن ف يعني أمر الله جل وعلا الناس بعد ذلك بأن يستقبلوا ماذا؟ الكعبة، وبأن يستقبلوا بيت الله الحرام. إذن فالشاهد في هذه الآية أن الله جل وعلا أمر باستقبال ماذا؟ بيت الله الحرام، وأمر باستقبال الكعبة، فدل ذلك على اشتراط ماذا؟ على اشتراط هذا الاستقبال. قد يقول القائل الأمر إنما يدل على ماذا؟ على الوجوب. الأمر إنما يدل على الوجوب لا يدل على الشرطية، الأمر يدل على الوجوب لا يدل على الشرطية. وها هنا يعني أود أن أنبه يعني تنبيها مهما جدا قد يغفل عنه الكثير من طلبة العلم، بل قد يغفل عنه الكثير من أهل العلم. فقد أشار أو نص وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة في المجلد الثالث بأن الأصل في جميع ما أمر به الشارع في العبادات أن يكون ماذا؟ ركنا أو شرطا، هذا هو الأصل. يعني إذا أمر الشارع بشيء ما في عبادة ما، إذا أمر الشارع بشيء ما في عبادة ما، فمجرد أمر الشارع بذلك يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب وعلى الشرطية أيضا، يدل على الوجوب وعلى الشرطية أيضا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ومن قال بعدم شرطيته هو المطالب بالدليل، من قال بأن هذا الفعل واجب وليس بشرط هو المطالب بالدليل، يعني يطالب بالدليل الدال على أن العبادة إذا أديت من غير ذلك المأمور به فهي صحيحة، يطالب بالدليل. وإلا فالأصل أن الشارع إذا أمر بأمر في الصلاة مثلا أو في الوضوء أو في الصيام أو في الحج، فالأصل في هذه الأوامر كلها أنها تدل على الوجوب وعلى الشرطية معا، تدل على الوجوب وعلى الشرطية. ومن يقول بعدم شرطية شيء ما فهو المطالب بالدليل. ولذلك يعني جاءني سؤال يعني في المجالس السابقة، وهو سؤال مهم طبعا، يقول في الأدلة التي ذكرتم في بيان شرطية يعني ستر العورة في الصلاة، هي مجرد أوامر ليس فيها ما يدل على أن من صلى وعورته مكشوفة فصلاته باطل، النصوص لم تنص على ذلك، نقول صحيح، ولكن مجرد الأمر بذلك في النصوص الشرعية يدل على الوجوب وعلى الشرطية معا، ومن زعم غير ذلك فهو المطالب بماذا؟ بالدليل. وهذا هذا المعنى يمشي عليه أهل العلم في مسائل كثيرة جدا، مسائل كثيرة جدا. فمثلا شروط الوضوء من أين أخذها العلماء؟ من آية آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، فغسل الوجه في الوضوء شرط. هل في الآية ما يدل أن العبد إذا لم يغسل وجهه فصلاته أو فوضوءه لا يصح؟ طبعا لا. إذن أخذوا ذلك من هذا الأمر. إذن فهكذا يعني عادة يعني أهل العلم يعني يسيرون ويمشون على هذه القاعدة. ففي الوضوء مثلا يعني يشترطون أشياء كثيرة، وإذا نظرت إلى النصوص الشرعية قد لا تجد يعني دليلا يصرح بالشرطية، فمن أين أخذوا يعني هذه الشروط؟ من الأوامر، لأن الشرع إذا أمرك بأن تتوضأ على هذه الصفة فمعنى ذلك أن هذه الأشياء المذكورة أركان في الوضوء، لا يتم وضوءك ولا يصح إلا بالإتيان بها. وهكذا يعني في الصلاة وفي الحج وفي أشياء في عبادات كثيرة يعني تؤخذ الشروط من الأوامر. فإذا أمر الشارع بأمر ما في عبادة ما فالأصل في ذلك أن يكون ماذا؟ واجبا وشرطا، إلا أن يدل الدليل على عكس ذلك. ولذلك الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع لما بحث مسألة السعي بين الصفا والمروة، هل هو ركن في يعني العمرة أو في الحج أم أنه واجب فقط، في ذلك خلاف بين أهل العلم. يعني منهم من قال بأنه واجب تصح العمرة أو يصح الحج بدونه، ومنهم من قال بالركنية. فنقل الإمام النووي رحمه الله عن ابن المنذر وهو من أئمة الشافعية قال رحمه الله لو صح حديث إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، قال إن صح هذا الحديث فالسعي بين الصفا والمروة ركن. من أين أخذ هذا يا جماعة؟ من الأمر إن الله كتب فرض عليكم السعي فاسعوا، فأخذ هذا يعني من الأمر. إذن هذه يعني قضية يعني لابد أن ننتبه إليه. ولذلك مثلا يعني من يقرأ يعني في كلام الشوكاني وفي كلام الصنعاني يعني يريدون يعني شبها كثيرة تتعلق بكثير من الشروط. يقول لك مثلا الطهارة من الخبث ليست شرطا، لأنه لم يرد دليل يدل على ماذا؟ على الشرطية. ستر العورة ليس شرطا، لأنه لم يرد دليل على الشرطية. فيعني كثير من المسائل التي كانت يعني شبه مسلمة يعني عند جماهير العلماء أو عند العلماء يعني صاروا يشككون يعني فيها يعني بهذه القضية. يقول لك يعني هذا وهذا الشيء يعني واجب فقط لأن الشارع أمر به، ولكن أين الدليل على الشرطية؟ نقول لا نحتاج إلى دليل على الشرطية، مجرد أمر الشارع به يدل على ماذا؟ على شرطيته. لأن الشارع لما أمر به أراد أن تقع هذه العبادة بهذه الأشياء، صح ولا لا؟ هذا هو. يعني الشارع لما أمرنا في وضوئنا بأن نغسل الوجه ونغسل اليدين إلى المرفقين ونمسح الرأس، فهو يريد منا أن يكون وضوءنا على هذه الكيفية. والذي يقول لا هذه الأشياء يعني ستر العورة وكذا ليست يعني بشروط، فكأنه يعني يريد أن يعارض ماذا؟ يعني مقصود الشارع، يعني مقصود الشارع أن تأتي بهذه العبادة على هذه الهيئة. إذن فهذا يدل على اشتراط هذه الأشياء أو ركنية هذه الأشياء. ولذلك فالذي ينفي يعني الشرطية أو ينفي الركنية هو المطالب بالدليل، يقال هات الدليل على أن ستر العورة ليس بواجب، وأن من صلى وعورته بارز وهو متعمد لذلك فصلاته صحيح. طبعا لا يمكن أن يأتينا بالدليل، إذن فعلينا يعني أن ننتبه لذلك. ولهذا مثلا استقبال القبلة شرط عند كل العلماء، كل العلماء يقولون استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، ومن صلى مثلا صلاة الظهر إلى غير القبلة متعمدا فصلاته باطل. من أين أخذوا هذه الشرطية؟ هل هناك نص في الكتاب وفي السنة يدل على أن من صلى لغير القبلة فصلاته فسدة؟ لا يوجد دليل من هذا النوع، وإنما توجد أدلة تدل على ماذا؟ على وجوب استقبال القبلة في الصلاة. ومن هذه الأدلة أخذ العلماء وأخذ الفقهاء اشتراط هذا الشيء وهذا الأمر. ولهذا كما قلت فهذه الآية يعني نص ماذا؟ في وجوب استقبال القبلة، وإذا ثبت وجوب ذلك فمعنى ذلك أنه شرط، فمعنى ذلك أنه شرط. ومن تعمد الصلاة إلى غير القبلة يعني في صلاة الفرض فصلاته باطلة لا تصح. إذن فكما قلت يعني استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، دل على ذلك الإجماع ودل على ذلك الكتاب والسنة. الكتاب سبقت الآية في ذلك، قول الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فأمر الله جل وعلا باستقبال المسجد الحرام في الصلاة، فدل ذلك على اشتراط هذا الاستقبال. وأما أدلة السنة فهي طبعا كثيرة، سيأتي في أثناء شرحنا لهذه الأحاديث بعض النصوص في ذلك. إذن هذه يعني أول يعني مسألة من المسائل المتعلقة بحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه، عرفنا يعني منها وجوب استقبال القبلة في الصلاة، وعرفنا يعني منها أيضا اشتراط ذلك. المسألة التي تذكر بعد ذلك تتعلق بحكم من أخطأ القبلة، تتعلق بحكم من أخطأ وصلى إلى غير القبلة على وجه الخطأ. يعني لو أن الإنسان مثلا يعني كان في مكان لا يعلم فيه مكان أو جهة القبلة، لا يعلم فيه جهة القبلة، لا يعلم فيه جهة القبلة، ثم اجتهد فاختار جهة من الجهات، يعني غلب على ظنه أن هذه الجهة هي جهة القبلة فصلى إليها، ثم تبين له خطأه بعد ذلك، فماذا عليه أن يفعل؟ ماذا عليه أن يفعل؟ أقول اختلف الفقهاء والعلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعيد صلاته مطلقا، يعيد صلاته مطلقا سواء تبين له خطأه قبل خروج الوقت أم بعده. إذن بعض الفقهاء قال يعيد صلاته مطلقا سواء تبين له الخطأ في الوقت أو بعد خروج الوقت، وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو وجوب الإعادة مطلقا سواء تبين له يعني الخطأ ووقت صلاة باق أو بعد خروج وقت الصلاة. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه لو تبين له الوقت أو الخطأ في وقت الصلاة، أي ووقت الصلاة باق، ووقت الصلاة باق، فيؤمر ماذا؟ بالإعادة. قالوا إن تبين له خطأه في الوقت فيؤمر بإعادة تلك الصلاة إلى جهة ماذا؟ القبلة، إلى جهة القبلة. وأما إن لم يتبين له الخطأ إلا بعد خروج وقت تلك الصلاة فلا يعيد ماذا؟ الصلاة. إذن فأصحاب هذا القول يفصلون، يقولون إن تبين له الخطأ في الوقت يؤمر ماذا؟ بالإعادة. وأما لو لم يتبين له الخطأ إلا بعد خروج الوقت فلا يؤمر بإعادة تلك الصلاة. القول الثالث في المسألة أنه لا يعيد مطلقا، أنه لا يعيد مطلقا سواء تبين له خطأه في الوقت أو بعد الوقت، وهذا القول هو الذي عليه جماهير العلماء، هذا القول هو الذي عليه جماهير العلماء وهو الصحيح، وهو الصحيح الراجح. إذن فالراجح في هذه المسألة أن من أشكلت عليه جهة القبلة، من أشكلت عليه جهة القبلة وصلى مجتهدا إلى جهة ما ثم تبين له خطأه فإنه لا يعيد تلك الصلاة مطلقا سواء بقي وقت تلك الصلاة أم خرج وقتها. فهذا هو يعني الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو كما قلت مذهب جماهير العلماء. طبعا كثير من أهل العلم يستدل على ذلك بمثل هذه الأحاديث التي أورد الحافظ كحديث عامر بن ربيعة، ولكن كما قلنا يعني هذا الحديث لا يصح، ولكن هناك نصوص أخرى تغني عن مثل هذه الأحاديث الضعيفة، هناك نصوص أخرى تغني عن مثل هذه الأحاديث الضعيفة. أود أن أذكر يعني بعض هذه النصوص من خلال ترجمة للإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، من خلال ترجمة للإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. طيب أين الترجمة؟ طيب يقول البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما جاء في القبلة، باب ما جاء في القبلة أي في وجوب استقبالها ووجوب التوجه إليها. قال ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. إذن قال باب ما جاء في القبلة: ومن لا يرى، أي من أهل العلم، ومن لا يرى الإعادة على من سهى، سهى أي أخطأ، فصلى إلى غير القبلة، فصلى إلى غير القبلة. ثم استدل رحمه الله تحت هذا الباب بقصتين، استدل رحمه الله بقصتين. القصة الأولى هي قصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، حين صلى ركعتين فقط في صلاة رباعية. يعني جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سهى في صلاة من صلواته فصلى في صلاة رباعية ركعتين فقط، ثم استقبل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الناس. وإذا استقبل الناس فمعنى ذلك أنه يكون ماذا؟ قد استدبر القبلة، يعني جعل القبلة وراءه. فلما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قد سهى ولم يتم صلاته، أتم النبي عليه الصلاة والسلام صلاته. فالشاهد من هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استدبر الكعبة هل كانت صلاته تامة؟ الجواب لا، لم تتم صلاته بعد. ومعنى ذلك أنه في تلك اللحظة يعني كان في الواقع وفي الباطن في حكم ماذا؟ المصلي. ومع ذلك استقبل الناس واستدبر ماذا؟ القبلة. ولكن هل فعل ذلك متعمدا؟ الجواب لا، فعل ذلك خطأ، هو كان يظن أن الصلاة تمت وهي لم تتم. إذن فاستدبر الكعبة على وجه ماذا؟ السهو والخطأ. ومع ذلك كانت صلاته عليه الصلاة والسلام صحيحة أم لا؟ صحيحة، بدليل أنه أتمها ولم يعد. لم يقل للناس: يا جماعة نحن استدبرنا ماذا؟ الكعبة خطأ وسهوا فعلينا أن نعيد هذه الصلاة. لا، بل أتمها النبي عليه الصلاة والسلام وسجد لسه. فدل ذلك على أن من أخطأ جهة القبلة على وجه ماذا؟ يعني السهو والخطأ، فصلاته ماذا؟ صحيحة، صلاته صحيحة، ولا يؤمر بإعادتها حتى لو تبين له ذلك الخطأ، مع بقاء ماذا؟ وقت الصلاة. فاستدل البخاري رحمه الله بهذه القصة على هذه المسألة، وهو يعني استدلال كما ترون يعني في محله، وهو استدلال لطيف. أيضا من القصص أو من الأحاديث التي استدل بها البخاري رحمه الله في هذا الباب القصة، يعني قصة أهل قباء مع تحويل ماذا؟ القبلة. فجاء في بعض الأحاديث، وهي من الأحاديث التي أوردها البخاري في هذا الباب، جاء في بعض الأحاديث أنه لما حولت القبلة، كان الناس كما قلنا يستقبلون بيت المقدس، ثم حولت القبلة وأمر الناس بأن يستقبلوا البيت الحرام. فلما حولت القبلة أهل قباء لم يبلغهم ذلك، أهل قباء لم يبلغهم ذلك، فجعلوا يصلون إلى بيت المقدس، لم يبلغهم خبر النسخ، فجعلوا يصلون إلى بيت المقدس حتى مر بهم رجل من المسلمين فقال: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ماذا؟ باستقبال بيت الله الحرام. فماذا فعل الناس؟ استداروا في صلاته، يعني كانوا متوجهين إلى بيت المقدس، كانوا متوجهين إلى بيت المقدس. وبيت المقدس طبعا في شمال المدينة، يعني كانوا يصلون إلى جهة الشمال. فلما أخبرهم ذلك المخبر استداروا واستقبلوا جهة الجنوب، لأن مكة تقع على يعني جنوب المدينة، فيعني استداروا إلى جهة ماذا؟ الجنوب. ولم يعيدوا تلك الصلاة أو أول تلك الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس على وجه ماذا؟ الخطأ. ووجه خطائهم أنهم ماذا؟ ما علموا بالنسخ، لم يبلغهم ماذا؟ النسخ. وحصلت هذه القصة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمروا بإعادة تلك الصلاة، فدل ذلك على صحة ماذا؟ صلاته. إذن فالبخاري رحمه الله استدل بهذين الحديثين وهاتين القصتين على صحة من صلى إلى غير القبلة على وجه ماذا؟ على وجه السهو والخطأ، وأنه لا يؤمر بإعادة تلك الصلاة حتى مع بقاء ماذا؟ الوقت. وها هنا يعني قاعدة مهمة تضبط لك الكثير من المسائل التي يحصل فيها النزاع في قضايا مشابهة لهذه القضية. ينبغي أن نعلم بأن من فعل أو من أدى عملا ما أو عبادة ما على الوجه المأمور به في الشرع فإنه لا يؤمر بإعادته. من أدى عبادة وعمل ما على الوجه الذي شرع له فلا يمكن أن يؤمر بإعادته. هذه قاعدة يعني مهمة ومفيدة جدا، تفيدك في كثير من المسائل. فنقول الشخص الذي اشتبهت عليه القبلة، الشخص الذي اشتبهت وأشكلت عليه القبلة، هل يترك الصلاة يا جماعة؟ هل يترك الصلاة؟ يقول أنا ما دام القبلة ما بنت ليش ما نصليش؟ هل يفعل ذلك؟ لا. ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد في معرفة ماذا؟ القبلة، ويصلي إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده. هذا الذي يأمره به ماذا؟ الشرع، صح ولا لا؟ هذا الذي يأمره به الشرع. إذن فإذا اجتهد وصل إلى الجهة التي ظنها القبلة يكون قد أدى وفعل ما أمر به ماذا؟ شرعا، صح ولا لا؟ إذن فهو قد أدى على هذه العبادة أو قد أدى هذه العبادة على الوجه المأمور به شرعا، وما دام كذلك فلا يمكن أن يؤمر بإعادتها. يقول يا جماعة لماذا أعيد؟ أنا صليت صلاة أمرت بها شرعا. نقول هذه الصلاة التي صلاها هل أمر بها شرعا أم لا؟ طبعا إن قلنا لا فهذه مكابرة، إذن لابد أن نقول نعم. إذن الصلاة التي صلاها هي الصلاة التي أمر بها في الشرع، صح ولا لا؟ فكيف يؤمر بإعادتها؟ يقال له لا أعد. لا يمكن أن يأمرك الشارع بأن تعيد أي فعل ما وهو الذي أمرك بأن تؤديه على تلك الصفة. واضح؟ إذا نقول صحيح أنه صلى لغير القبلة يعني في الواقع وفي الباطن، ولكن الشارع هو الذي أمره أن يصلي على تلك الكيفية، فلا يمكن أن يأمره الشارع بعد ذلك بأن يقضي يعني تلك الصلاة التي صلاها، بأن يقضي تلك الصلاة التي صلاها مع العلم أنه يعني ليس مقصرا ولا مفرط. ولهذا أنا أنبه يعني بعض الناس قد يصلي إلى غير القبلة مقصرا ومفرط، فهذا يؤمر بالإعادة. بعض الناس مثلا قد يدخل ويسكن بيتا جديدا فتشكل عليه القبلة فيجتهد ويصلي إلى جهة الماء ثم يتبين له خطأه، وهذا الشخص كان بإمكانه ماذا؟ أن يسر، كان بإمكانه أن يخرج إلى الشارع وأي شخص سيواجهه سيدله على القبلة الصحيحة. ففي مثل هذه الحالة يؤمر بالإعادة، لأنه صلى إلى غير القبلة على وجه ماذا؟ التقصير والتفريط. كان بإمكانه أن يعرف الجهة وأن يستبين يعني جهة القبلة وقصر وفرط، فلم يعني يسأل ولم يبحث. ولهذا بعض الناس أيضا قد يدخل بعض المساجد التي لم يصلي فيها أبدا، وبمجرد أن يدخل من الباب يصلي، ويحصل هذا كثيرا خاصة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، يعني بسبب ماذا؟ يعني كبر المسجد وسعته، ويحصل حتى في باقي المساجد، مع أن يعني هذا الذي دخل إلى المسجد يعني يرى بعض الناس جالسين في المسجد ولكن لا يسألهم، يذهب مباشرة يقول أنا أظن أن القبلة كذا فأصلي. فمثل هذا يؤمر بإعادة الصلاة، يؤمر بإعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه قصر وفرط. ولهذا من الخطأ أيضا ما يفعله بعض الناس، إذا رأى شخصا يصلي إلى غير القبلة يروح يدوره يحوله، لا، مره أن يعيد الصلاة، لأن أول صلاته لا يصح، صلاه إلى غير القبلة على وجه قد قصر فيه وفرط فيه، وهو لم يؤمر بهذا التفريط، لم يؤمر بهذا التقصير. بخلاف شخص مثلا يكون في صحراء ليس له شخص يسأله وليس له يعني علامة يستدل بها على الجهة، فحينئذ إذا اجتهد واستقبل جهة ما لا يكون مفرطا ولا يكون مقصرا، فلا يؤمر بإعادة. إذن لابد أن نفرق بين الشخص الذي فعل ما أمر به شرعا وبين من لم يفعل ذلك. فالذي لم يفعل ما أمر به شرعا يؤمر بالإعادة، فالشخص مأمور بماذا؟ بالسؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه القضية تدخل في عموم الآية هذه. إذن لابد يعني أن نفرق بين يعني هذه الصور. إذن فكما قلت يعني هذه يعني قاعدة مفيدة، تستفيد أو تفيدك هذه القاعدة في كثير من المسائل التي يتنازع فيها أهل العلم. إذن فمن فعل الفعل على الوجه المأمور به شرعا لا يؤمر بإعادته، لا يؤمر بإعادته. وهذه القاعدة ترجح في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير أهل العلم على أن الشخص إذا أخطأ يعني جهة القبلة وصلى إلى غير القبلة يعني بعد تحريه واجتهاده ثم تبين له خطأه، فإنه لا يؤمر بإعادة تلك الصلاة سواء عرف ذلك في الوقت أم بعد خروج الوقت، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، وفي الوقت المتبقي يعني نحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب على يعني بعض الأسئلة، وخاصة ما تعلق منها بشرط ستر العورة في الصلاة. هذا سائل يقول: ذكرتم اشتراط ستر العورة في الصلاة، بيد أن ما أوردتم من أدلة في ذلك لا يظهر فيها ذلك، فما وجه الدلالة في نظركم على الاشتراط؟ هذا السؤال أجبنا عنه في درس اليوم. نقول وجه الدلالة هو أمر الشارع بماذا؟ بستر العورة في الصلاة. ولما أمر الشارع بستر العورة في الصلاة دل ذلك على اشتراط هذا الأمر، ومن ادعى خلاف ذلك فهو المطالب ماذا؟ بالدليل. ائتي بالدليل الدال على أن من تعمد كشف عورته في الصلاة فصلاته صحيحة وأن له أن يأتي بذلك. هذا يقول ما حكم الصلاة بالكتابة الفرنسية تريكوت بو ذو الخطين على الكتفين؟ نحن يعني سبق أن يعني تطرقنا إلى هذه المسألة في الدرس الماضي وعرفنا بأن الشارع إنما أمر بأن يصلي العبد في ثوب يكون من الثوب على عاتقه ماذا شيء أو على عاتقه شيء، وهذا المقصود يعني يتحقق في مثل هذا اللباس. إذن فليس هناك نص يأمر بستر الكتفين وعدم ماذا يعني كشفهم، ولذلك نص أهل العلم على أن الثوب الذي يغطي الكتفين لو أنه كان شفاف، يعني نص أهل العلم كابن قدامة في المغني على أن هذا الثوب الذي يكون على العاتقين وعلى الكتفين لو كان شفافا فالصلاة صحيحة أيضا، لأن المقصود الشارع أيضا تأدى، وهو أنك صليت يعني في ثوب وكان شيء من هذا الثوب على عاتقين. والسر في ذلك، الحكمة في ذلك، أن هذا العاتق يعني ليس عورة يعني يؤمر ماذا بستره وتغطيته، وإنما يعني أمر الشارع كما نص أهل العلم، أمر الشارع بأن يجعل شيء من الثياب في أعالي البدن من باب ماذا التزين في الصلاة، من باب التزين في الصلاة، يعني هذا من باب التزين في الصلاة الذي أمر الله تبارك وتعالى به في آية الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المسلم يعني إذا صلى وقام بين يدي الله جل وعلا فليس له يعني أن يصلي وأعالي بدنه يعني مكشوف، أعالي بدنه مكشوف، بل يؤمر بأن يجعل عليها شيئا من الثياب. ولذلك جاء في بعض الآثار الصحيحة أن ابن عمر رضي الله عنهما في يوم ما رأى غلامه نافعا، رأى غلامه نافعا يصلي وعاتقاه مكشوفان، يعني صلى في ثوب واحد اتزر به وعاتقاه مكشوفان، فقال له ابن عمر: ألم تكسى ثوبين؟ يعني ألم نعطيك ثوبين؟ قال: بلى. قال: فلو أنك خرجت للناس، لو أنك خرجت للناس هل تخرج إليهم في إزار فقط وأعالي بدنك يعني مكشوفة؟ قال له يعني نافع مولى ابن عمر، قال له: لا. قال: فالله أحق من تزين له. يعني أنت لو خرجت للناس تقابل الناس، طبعا لا يتصور أن يخرج الإنسان بسروال فقط أو بإزار فقط وبدنه الأعلى مكشوف، صح ولا لا؟ فيتزين للناس، فالله تعالى أحق من تتزين له، الله تعالى أحق من تتزين له. إذن فهذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة التي لأجلها يعني أمرنا يعني بذلك. إذن فليس هذا من باب ستر العورة، كستر مثلا يعني عورة السوأتين، ففي ستر يعني العورة السفلية يعني عورة السوأتين والفخذ ونحو ذلك، فهذه عورة يعني لابد من سترها ولا يجوز أن تبدو، لا يجوز أن تبدو. وأما أعالي البدن فهذا ليس بعورة، وإنما أمرنا بأن نجعل شيء عليه شيئا من الثياب من باب ماذا الزينة التي أمرنا الله تبارك وتعالى باتخاذها في كتابه. سائل يقول: ما هو الدليل على جواز أو على صحة صلاة غير البالغة بدون خمار؟ يعني الطفلة والبنت التي لم تبلغ، يعني ما هو الدليل على أن صلاتها من غير خمار صحيح مع تضعيف الحديث؟ طبعا مع يعني القول بضعف الحديث وهو الصواب كما قلنا. فأقول الدليل على ذلك هي أثار السلف، هي أثار الصحابة. فقد أشرنا يعني في الدروس الماضية أو في أحدها بأنه يعني جاءت يعني بعض الآثار عن الصحابة يعني الدالة على ذلك. منها أو نكتفي يعني نكتفي بهذه الإشارة حتى يعني نحاول أن نجيب على أكبر قدر من الأسئلة، أكبر قدر ممكن من الأسئلة. هذا يقول: ذكرتم أن الأحاديث التي فيها لا يقبل أو إن الله لا يقبل تأتي بمعنى لا يصح أو لا يثاب، يعني إما أن هذه العبارة قد تعني عدم الصحة وتعني بطلان العبادة والعمل، أو تعني عدم الإثابة مع صحة ماذا ذلك العمل. يقول: فما الضابط، كيف نفرق حتى أو متى يقصد نفي الصحة أو نفي الثواب؟ أقول: الأصل إذا جاء نص عن الشارع يقول لا يقبل الله كذا، يعني الأصل هو عدم الصحة، هذا هو الأصل. الأصل أن يحمل ذلك على عدم الصحة. اللهم إلا أن يوجد دليل يدل على ماذا؟ على الصحة، فحينئذ بسبب يعني وجود ذلك الدليل ننتقل بعد ذلك إلى المعنى الآخر. نقول: إذا وجد دليل يدل على أن المراد بذلك نفي الثواب فحينئذ نقول بمقتضى ذلك الدليل، وإلا في الأصل هو أن يحمل على عدم الصحة. يقول: هل يشترط ستر العاتق كله أم جزء منه فقط؟ كما قلنا لا يشترط ماذا؟ ستر العاتق كله. ولذلك نحن ذكرنا بأن يعني من صفة المخالف بين طرفي الثوب أن يلقى يعني طرفه ماذا؟ الأيمن على العاتق الأيسر، ويلقى طرفه الأيسر على العاتق ماذا؟ الأيمن. ومنهم من قال يربط هنا في العنق، ومنهم من قال يعني يخرج تحت يعني المنكبين ويربط في الصدر. ومن المعلوم أننا لو ربطناه في العنق فلن يغطي كل العاتق، لن يغطي كل العاتق. إذن فليس المقصود كما قلنا هو يعني تغطية جزء يعد عورة لا يجوز أن يبدو وأن يظهر، لا، وإنما هذا من باب التزين، من باب التزين في الوقوف بين يدي الله جل وعلا. يقول: الطفل إذا لم يبلغ وعمل أعمال البر على الوجه المشروع يثاب على ذلك، بمعنى مثلا الطفل إذا صلى من غير وضوء فصلاته لا تصح، وبالتالي فلا يثاب على تلك الصلاة، هذا هو المعنى. فيقول: وأما تلك الطفلة صلت على غير الوجه المشروع فكيف تثاب؟ نقول: المرأة التي أمرت بالخمار هي المرأة البالغ، وأما غير البالغ فلم تؤمر، لم تؤمر ماذا؟ بالخمار، بدليل كما قلنا يعني آثار يعني الصحابة، بدليل آثار الصحابة التي فيها التصريح بأن الخمار إنما تؤمر به ماذا؟ المرأة البالغ. إذا فنقول تلك الآثار هي التي دلت على أن يعني هذا الخمار إنما أمرت به ماذا؟ المرأة البالغ، وأما غير البالغ فيعني لم تؤمر بذلك. ولذلك فإذا صلت من غير خمار فصلاتها تكون قد وقعت على وجه المشروع فتثاب عليها، وإن كان طبعا كما نبه أهل العلم الأفضل والأكمل ألا تصلي الصغيرة إلا بخمار. سائل أيضا يقول: ماذا إذا كانت المرأة في بيتها وحدها، هل تؤمر بستر عورتها؟ طبعا المرأة لو أنها يعني صلت وحدها في غرفة هل لها أن تصلي ومن غير خمار مثلا؟ نقول: لا، الواجب عليها يعني أن تصلي كما شرحنا في الدرس الماضي، أن تصلي في درع سابغ وخمار، هذا أقل شيء، أن تصلي في درع سابق يغطي قدميها وخمار حتى لو كانت وحدة. هناك أيضا سائل آخر ذكرني هذا السؤال بسؤال آخر. نحن لما قلنا بأن المرأة في صلاتها يعني تكشف وجهها بإجماع العلماء، يعني بعض الإخوة والأخوات فهموا بأن المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها في الصلاة مطلقة حتى لو كانت أمام الأجانب. لا، نحن قلنا يعني ستر الوجه في الصلاة لا يجب إجماعا، ستر الوجه في الصلاة لا يجب إجماعا، بمعنى أنها إن صلت وحدها ولم يكن هناك أجانب فلم تؤمر شرعا بأن تغطي ماذا؟ وجهها. ولكن لو كانت يعني أمام أجانب فلها أن تغطي الوجه، لو صلت أمام أجانب فلها أن تغطي الوجه، بل قد يجب عليها ذلك إن كانت يعني تعتقد أو ممن يعتقد بأن يعني تغطية الوجه يعني واجبة أمام الأجانب. وسائل آخر يقول: هل الجبة التي تلبسها النساء في وقتنا هذا مع زخرفتها ودقيق أو ورقيق قماشها تسمى درعا ويجوز الصلاة بها؟ أود فقط أن أنبه يعني تنبيها مهما يتعلق بثياب المسلم في صلاته، سواء ما يتعلق بالمرأة أو الرجل. المسلم لباسه الذي يستر به عورته في صلاته لابد أن يكون ساترا للعورة، لابد أن يكون ساترا للعورة، وستره للعورة لا يتأتى إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون شفافا، يعني يصف ما وراءه، يصف ما وراءه من البشرة والأعضاء ونحو ذلك، كما يقول بالفرنسية ترونسبار. يعني لو أن شخصا مثلا لبس سروالا وهذا السروال شفاف، يعني وانت شايف الشخص هذا قائم ما تحت السروال كله يعني بائن وظاهر، فنقول هذا السروال ليس بساتر ولا يجوز للمسلم أن يصلي فيه. وهكذا أيضا الجبة، الجبة التي تصلي فيها المرأة لو أنها كانت شفافة، بمعنى أنها يعني تشف عما وراءه، يعني يرى ما وراءه، يعني يرى ما وراءها، فنقول هذه الجبة يعني لا تصح الصلاة فيها لأنها ليست ساتر. إذن لابد أن لا يكون الثوب الذي يستر العورة شفاف، لأن المقصود هو ستر العورة، ستر، وهذا الثوب الشفاف لا يستر، وبالتالي فيعني لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يصلي فيه. الشرط الثاني أن لا يكون ذلك الثوب محجما للعورة، لا يكون ذلك الثوب محجما للعورة. قد يكون الثوب ليس بشفاف ولكن لشدة ضيقه على جسم الإنسان يصف لنا أيضا عورته، يعني ترى مثلا ذكره وترى خصيتيه وترى يعني دبوره ونحو ذلك لشدة يعني ضيق يعني ذلك الثوب أو ذلك السروال. فالثوب الذي يحجم يعني العور حتى لو لم يكن شفافا فتحجيمه يعني بمثابة يعني الشفاف، ما دام أننا نرى يعني شكل العورة ويعني نرى حجمها فكأننا نراه، إذا نقول هذا الثوب أيضا ليس بساتر. ولهذا فيعني الثوب الذي يصلي فيه المسلم يعني لابد أن يكون يعني فيه يعني نوع من الاتساع بحيث إنه لا يحجم العورة. ولما نقول لابد أن يكون فيه نوع من الاتساع لا يعني أيضا أنه لازم يلبس سروال لوبيا كما قلنا، لا، لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك، المهم أن لا يحجم العورة، بمعنى أن هذا الشخص لو وقف أمامنا فإن ثوبه هذا ثوب ساتر يستر عورته، لا ترى عورته من وراء هذا الثوب، لا ترى عورته من وراء هذا الثوب. والقاعدة في هذا الباب يعني سهلة إن شاء الله، يعني بعض الناس، كثير من الناس يسأل ما حكم الصلاة في السروال، ما حكم الصلاة في كذا، فنقول الثوب الساتر الذي يستر عورتك خارج الصلاة ويجوز لك أن تلبسه خارج الصلاة هو نفسه الذي يجوز لك أن تصلي فيه. فالسروال مثلا السروال إذا لم يكن شفافا ولم يكن محجما للعورة فنقول هذا يجوز ماذا لبسه خارج الصلاة، يجوز لك أن تخرج وتقابل به الناس، إذن فنفس السروال يجوز لك ماذا أن تصلي فيه. ولكن ينبغي أيضا أن نفهم أن قضية تحجيم العورة لا يعني مثلا أنه لا يحجم مثلا يعني شكل يعني الشخص، فنقول هذا التحجيم يكون حتى بالقميص، حتى بالقميص أنت تلبس قميص وإذا سجدت يرى يعني حجم دبورك، صح ولا لا؟ نقول ليس هو هذا التحجيم، المراد بالتحجيم هو أن يحجم تفاصيل العورة، أن يحجم ماذا؟ يعني تفاصيل العورة، هذا هو يعني الممنوع شرعا. إذن فكل ما جاز لبسه خارج الصلاة جاز لك أن تصلي فيه، سواء كان سروالا أو كان قميصا أو كان جبة أو كان إزارة وغير ذلك من أنواع الثياب. إذن فهذه السائلة يعني سألت عن جبة فيها شيئان، الشيء الأول الزخرف، نقول الزخرف لا إشكال فيها، يعني الثوب المزخرف يجوز للمسلمة أن تصلي فيه ما دامت أنها لا تصلي أمام الأجانب، تصلي في بيتها لها أن تصلي فيه لا إشكال فيه ما دام ساترا للعورة. وأما الرقيق، الرقيق بمعنى الشفاف الذي ترى العورة من ورائه، فهذا لا تجوز الصلاة فيه والله أعلم. يقول هل يجزئ المرأة ستر قدميها بالجوارب؟ الذي يظهر لي أنه يجوز ذلك، يعني الجبة لو كانت مثلا فيها قصر وسترت المرأة قدميها بجواربها فيجوز لها ذلك وصلتها صحيحة بذلك. يقول إذا كان الثوب شديد في تحجيم العورة، إذا كان يحجم العورة بتفاصيلها فنقول هذا ثوب ليس بساتر فلا تصح الصلاة فيه. تقول أنا امرأة حضرت الصلاة وأنا بمحطة المسافرين، فهل يجوز لي أن أكشف وجهي في الصلاة؟ نقول طبعا هذه المرأة إن كانت ممن تغطي وجهها تصلي بوجهها المغطى، لا تكشفه، لماذا تكشفه؟ يقول ألا نستطيع أن نقول هذا الثوب الذي نسميه اللباس الداخلي أو تريكوتبو إذا كان رقيقا جدا وشفافا فهو حينئذ لا يستر شيئا؟ نقول هذا يعني أجبنا عنه سابق. يقول ما الحكمة من تغطية العاتق في الصلاة؟ قلنا الحكمة في ذلك هو يعني التزين، تزين المسلم في وقوفه بين يدي الله جل وعلا. يقول هل يجوز أن يصلي في السروال الضيق المعروف بالبنطلون الذي يرسم العورة؟ إذا كان يرسم العورة بتفاصيلها، إذا كان يحجم العورة ويرسمها بتفاصيلها، فإذا وقف مثلا ترى الذكر وترى الخصيتين وترى الدبر وغير ذلك، فنقول هذا ثوب لن تصح الصلاة فيه لأنه ليس بساتر. وأما إن لم يكن يحجم العورة بتفاصيلها فهذا تصح الصلاة فيه. يقول لم نفهم صفة الالتحاف تطبيقيا. احنا قلنا صفة الالتحاف تطبيقيا هي أن يكون لك ثوب واسع، ثوب واسع فتضعه ها هنا يعني وراء ظهرك، تضعه ها هنا وراء ظهرك، ثم ماذا تتزر به يعني تلقي جهة هكذا وجهة هكذا، وبعد اتزارك به بعد أن تغطي هذه الجهة السفلى بسبب يعني اتساع هذا الثوب سيبقى فيه ماذا طرفان، طرف جهة اليمين وطرف ماذا جهة ماذا الشمال، فتلقي هذان الطرفان على عاتقيك، تلقي هذين الطرفين على عاتقيك حتى يعني لو كان هذا الثوب واسعا جدا وألقيت طرفيه على عاتقيك يعني من غير شد ولا ربط فهذا التحاف، هذا يعد التحاف. إذا كان الثوب واسعا جدا وأطرافه طويلة بحيث إنك لو ألقيت طرفيه على عاتقيك فيبقى هذا الثوب يعني مشدودا على جسمك، فنقول هذا يعد التحاف. وأما إن كانت أطرافه قصيرة تخشى إن لم تشد أن يسقط منك هذا الثوب فتشد تلك الأطراف، إما أن تشدها يعني في قفاك كما كان يفعل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وإما أن تربطها يعني بعد أن تلقيها على عاتقيك تخرجها من هاهنا وتربطها على صدرك، كل هذا يسمى ماذا؟ يعني التحاف. وهذا يعني لا أقول سائل بل معقب، يعني هذا الأخ يعني أرسل ماذا؟ تعقيبا. يقول: قلتم أن العاتق اسم جنس وليس كذلك، والله أعلم، لأن الجنس هو كل مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو، والعاتق ليس كذلك، وإنما هو مفرد مضاف، والمفرد المضاف عند الأصوليين يعم عند الأصوليين، ومنه قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: فنعمة مفرد مضاف إلى الله فعم جميع النعم. طبعا هذا التعقيب يعني ليس بصحيح، لأن صاحبه والله أعلم كأنه يتكلم عما يسمى عند أهل اللغة باسم الجنس الجمعي، يعني هناك اسم جنس يقال له عند أهل اللغة اسم جنس جمعي، يعني يدل على عدد، كأن تقول مثلا تمر تقول هذا تمر، فكلمة تمر اسم جنس يدل على ماذا؟ على عدد. ومفرد هذا الاسم الجنس يعني تدخل عليه ماذا؟ التاء، يعني إذا أردت اسم الجنس تقول تمر، ومفرده ماذا؟ تمرة، مفرده ماذا؟ تمرة. ولكن اسم الجنس الذي عنيته هو اسم جنس آخر يسمى عند أهل اللغة اسم جنس إفرادي، وهي الكلمة التي تكون صيغتها صيغة المفرد ولكن تطلق ويراد بها ماذا؟ الجمع، هذا أيضا يسمى اسم جنس عند أهل اللغة وعند أهل التفسير. ولهذا مثلا لو رجعت إلى كتب التفسير في الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تجد المفسرين يسمون هذه الكلمة أو يطلقون على هذه الكلمة أنها ماذا؟ اسم جنس، لأن هذه الكلمة على صيغة ماذا؟ المفرد، نعمة صيغة مفرد. ولكن هل أريد بها الإفراد أم أريد بها جمع؟ نقول أريد بها جمع، فمعنى وإن تعدوا نعمة الله أي وإن تعدوا نعم الله، هذا هو معنى الآية قطعا. إذن فهذه الكلمة اسم جنس، ولهذا قلنا نحن أيضا يعني العاتق الذي جاء في بعض الروايات هو اسم جنس لأنه صيغته صيغة المفرد ولكن أطلق وأريد به العاتقين معا، أريد به العاتقين معا. إذن فيعني لا إشكال في ذلك، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.